نعم. الغطاء أو الساتر، لا بد للرجل الذي يعمل في العمل السر الخاص، لا بد له من غطاء يتحرك به حتى لا يتعرض لعملية الكشف. كما أن رجل المخابرات لا يخطو خطوة واحدة ويتحرك في مكان ما إلا تحت غطاء، كذلك المجاهد في سبيل الله في هذا الوقت، حيث أن المجاهدين يتعرضون لحملة شرسة من العدو، فلا بد له من أن يكون على حذر وأن يعرف كيف يتملص من هؤلاء الطواغيت المتربصين به. فالغطاء الذي يتحرك به المجاهد ضرورة حتمية تؤدي إن شاء الله عز وجل إلى ماذا؟ إلى نجاح العمل أو المهمة التي هو بصددها. الغطاء هو الساتر أو المظهر الخارجي الذي يخفي وراءه أوجه النشاط السري للأفراد والمنظمات والجماعات، والتي تبرر وجوده في مكان وزمان معين يستطيع القيام بعمله بالسرية. الغطاء هو الساتر والمظهر الذي أنت تتخفى خلفه حتى تستطيع أن تقوم بالعمل على أكمل وجه دون أن تتعرض لعملية الكشف. والغطاء يتنوع، قد تأخذه منظمة كاملة أو جماعة كاملة أو فرد يكون له غطاء وساتر يتحرك من خلاله، ولكن هذا الغطاء يجب أن يبرر أيضا وجودك في المكان والزمان المتواجد فيه الآن أنت، بحيث لا يؤدي إلى كشفك. وهناك عدة عوامل مساعدة لتحديد نوع الغطاء. هناك أمور في العمل أو في الحركة تساعدك على ماذا؟ على تحديد نوع الغطاء الذي تستخدمه أنت. أول هذه الأمور العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الدول أو المنظمات، حسب طبيعة العلاقات بين الدولة ودولة أخرى. هناك دول يكون من السهل جدا عملية إقامة الغطاء، حيث أن هذه الدول تسمح بعملية الملكية أو تسمح بالعمل من غير ضمان أو تسمح بحرية التجارة على أراضيها، فهذه كلها ماذا؟ تساعد في عملية الغطاء الناجح وتكثر من إمكانية الحصول على عدة أنواع مختلفة من الغطاءات. الأمر الآخر الامتيازات التي تتمتع بها الجاليات وقانون الأجانب في الدولة، لأن قانون الدولة هو الذي يسمح لك بماذا؟ بعملية التملك أو الإيجار أو العمل في هذه الدولة. مثال، لو أخذنا بلاد الخليج، قبل أن تعمل فيها لابد أن يكون هناك من يكفلك في العمل. مثال، بلاد أخرى لا تحتاج إلى هذا النوع. فبلاد مثل بلاد الخليج من الصعب، ليس من السهل في أمر عمل غطاء بسهولة. لماذا؟ لأن إذا كنت أجنبيا تحتاج إلى من يكفلك ويقوم ماذا؟ بحمايتك والعمل تحت مظلته. أما في كثير من الدول هذا الأمر ليس متواجد، تستطيع أن تعمل وتتملك وتستأجر وتقوم بكل الأعمال التجارية دون أن تحتاج إلى هذا النوع من الكفالة أو الحماية أو غير ذلك. أنواع الغطاء، هناك غطاء رسمي مثل التمثيل الدبلوماسي والملحقين بالسفارات والقنصليات. الكثير ممن يعمل في السفارات هؤلاء يعتبرون ماذا؟ عملاء استخبارات سريين، بل أن أكثر الأمريكان هؤلاء السفراء الذين يعملون في السفارات الأمريكية مثل فالير بليم التي اكتشفت أخيرا، الأمريكية المشهورة هذه التي كانت تعمل في السلك الدبلوماسي، ولكن عندما قامت CIA بنقلها من مكان عملها في السلك الدبلوماسي إلى عمل آخر تم كشفه عن طريق معلومات الانترنت. بل اتهم فيها الرئيس نائب الرئيس الامريكي ديك تشيني، هو الذي قام بعمليه كشف هذه الجاسوسه او العميل السي اي اي. لانه في امريكا وفي كثير من دول العالم ان رجال استخبارات وعملاؤهما هم اناس سريين لا احد يعرفهم ولا يستطيع ان يتعرف عليهم، يعملون دائما بماذا؟ في الخفاء، فمن الصعب كان الحصول على معلومات عنهم. ولكن الان بسبب الانترنت وغير ذلك تستطيع بسهوله الحصول على ماذا؟ على عناوين واسماء العملاء في السي اي اي وغيرها من اجهزه الاستخبارات العالميه. الان كما كنتم ترون قبل في الافلام التي بثتها مؤسسه السحاب، عرضوا بعض الصور واللقطات لعميل الاستخبارات المشهور هذا المرتزق جاك، الذي قام بتعذيب الافغان ومن اجل ماذا؟ من اجل استخراج المعلومات، حيث ان وحده الاستخبارات الخاصه بتنظيم القاعده العملاء السريين استطاعوا ان يصلوا الى الدائره الضيقه لهذا المجرم، ثم بعد ذلك ماذا؟ حصلوا على عشرات الاشرطه التي تدين وتثبت جرائم الامريكان في الخفاء، وكيف يعاملون الاسرى الافغان من الاغراق بالماء الى الضرب الى غير ذلك من التهديد. وايضا تظهر علاقه السي اي اي بالسفراء العرب وكيف يحتقرونهم ويتهكمون عليهم، مع ان المخابرات الامريكيه تنفي اي علاقه لها بهذا المجرم المرتزق جاك، الا ان هذه الاشرطه ردت هذه الادعاءات، حيث ان الاشرطه بثت اتصالات هذا المجرم مع مين؟ مع البنتاغون ووزاره الدفاع الامريكيه. وهذا بخلاف ما تدعي الولايات المتحده الامريكيه انها ليس لها علاقه بهذا المجرم، الا ان استخبارات القاعده استطاعت ان تحصل على اشرطه تبين علاقته المباشره مع من؟ مع البنتاغون ووزاره الدفاع الامريكيه. نعم. فالعملاء كثيرا ما يستخدمون الغطاء الدبلوماسي كغطاء لهم في الحركة، وكثير من الدبلوماسيين أسروا أو تم كشفهم ثم قطعت العلاقات بين الدولة هذه التي يزاولون فيها النشاط السري وبين الدولة الأم التي هم يمثلونها. هذا الغطاء الرسمي. أما الغطاء غير الرسمي هو أن تتخذ أي غطاء يتناسب مع المهمة والشخص القائم بها. غطاء رسمي وغطاء غير رسمي. غطاء رسمي كاتخاذ الدبلوماسية كغطاء، أما الغير رسمي كتاجر كبائع كمحل كطبيب كغير ذلك من أي مهنة موجودة. نعم. مزايا وعيوب الغطاء الرسمي. مزايا وعيوب الغطاء الرسمي. الفلسطينيون خاصة القوميون منهم في الستينات والسبعينات والثمانينات نجحوا في الكثير من العمليات، لماذا؟ لأنهم كانوا يستخدمون السفارات، سفارات الدول العربية خاصة، لماذا؟ كغطاء لتحركاتهم، حيث كانت تنقل، كانوا ينقلون الأسلحة عبر ماذا؟ عبر الحقائب الدبلوماسية لهذه السفارات، لأن هذه الحقائب لا تفتش، فكان هذا يسهل العمليات عليهم بشكل كبير. نعم. مزايا وعيوب الغطاء الرسمي. الغطاء الرسمي له مزايا، له مميزات. أوله أنه يتمتع بحصانة دبلوماسية، بحيث أنه لا يستطيع أحد أن يفتش هذه الحقيبة، أي ولا يستطيع أحد أن يعرض كلمات لعملية التحقيق، ولكن أكثره ماذا؟ هو قطع العلاقات. الأمر الآخر، يستطيع الالتقاء بأفراد ذوي مكانة واهتمام للجهاز الاستخباري. أيضا أن من مزاياه أن الدبلوماسي يستطيع أن يلتقي مع علية القوم، يستطيع أن يلتقي مع كبار رجال الدولة بسبب ماذا؟ بسبب أنه سفير. هذا أيضا مميزاته. أيضا أنه يستطيع أن يوفر شبكة اتصال فعالة وقوية. اتصالات، شبكة من الاتصالات تكون فعالة وقوية بسبب ماذا؟ المركز الذي يتمتع به. ولها أيضا عيوب. عيوب أنها عرضة للمراقبة، دائما عرضة للمراقبة، لأن السفير أول ما ينزل معروف أن السفراء في أو الملحقين العسكريين أو غير ذلك، هؤلاء كما هو متعارف، كما يعترف الأمريكان أن هذه الآن العملية قد فشلت، أن يكون مثلا الذي يعمل في السفارة هو العميل السي آي إي أو غير ذلك، هم يعترفون بأنفسهم أن هذا الأمر قد فشل، لأن الكي جي بي وغيرها وغير مؤسسات الاستخبارات هي يعني أصبح عند هذا روتين أو شيء عادي أن يكون الذي يعمل في السفارة هو ماذا؟ عين وجاسوس وعميل لمخابرات بلده. الأمر الآخر تحديد وتقييد حركة هذا العميل. لماذا؟ لأنه كسفير ما يستطيع أن يلتقي مع كل الناس، لأن حركته هو صعبة، ليس حركته سهلة، هو متقيد. لماذا؟ لأنه سفير. أما لو كان تاجر فهو يلتقي ويذهب، ما أحد يراقب ولا يعرف حركته ولا يحد من نشاطه. أيضا من عيوبها أنها تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية كنتيجة لضبطه مع فقد شبكة الاتصال. أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدان تقطع بسبب ماذا؟ بسبب أن أحدهم قد كشف أنه جاسوس. هذه من العيوب التي للغطاء الرسمي. نتكلم عن الغطاء غير الرسمي الذي نحن نستخدمه، يستخدمه الآن المجاهدون ويستخدمه كل من عنده عمل سري في الخارج. وأكثر العملاء السريين الناجحين كانوا تحت غطاء ماذا؟ غير رسمي، مثل رأفة الهجان وغيره، مثل عزام عزام الإسرائيلي عدو الله هذا الذي كان يفتخر بأنه كان سبب في مقتل الشيخ عبد الله عزام. نعم. المزايا: حرية الحركة، تسمح له بحركة سهلة لأنه غير مراقب ولا أحد يعرف عنه شيئا. الأمر الآخر صعوبة كشفه، من الصعب جدا أن ينكشف إلا إذا هو وقع بأخطاء. إذا وقع بأخطاء فهو كما يقول الأمريكان، هناك قاعدة في CIA، قواعد أساسية في الاستخبارات الأمريكية، أن العميل هو الذي يؤمن الغطاء بنفسه، هو المسؤول عن حماية نفسه. يقولون لا يمكن لأحد أن يحميه، إذا هو لم يحمي نفسه لا يمكن لأحد أن يحميه. هذه هي قاعدة من قواعد الاستخبارات الأمريكية. بل يقول أحدهم هو أوستن هنري، إن العبقرية التي تحير الأعين الفتاكة في العادة هي الإصرار والمثابرة للبقاء في صورة مستورة ومخفية. يعني العبقرية تظهر متى؟ عندما أنت تكون العيون مفتوحة عليك ولكن أنت تحيرها في ماذا؟ في عملية الإصرار والمثابرة على أن تبقى صورتك مخفية. هذه هي العبقرية عند هنري أوستن هذا الإنجليزي المشهور. العبقرية عندما تكون العيون مفتوحة عليك أنت ماذا؟ تبقى صورتك مخفية. المخابرات الأمريكية القاعدة عندها تقول أن العميل هو وحده المسؤول عن حفظ أمنه الشخصي. لا، إذا لم تستطع أنت أن تحافظ على أمنك الشخصي لن يستطيع أحد أن يحافظ على أمنك. فأنت مطلوب منك أن تحافظ على أمنك الشخصي. وكذلك المجاهد في سبيل الله والذي يعمل في الخارج ليس لأحد أن يستطيع أن يحافظ على أمنه الشخصي. مدام أنت انطلقت للعمل بعد أن أخذت التدريب اللازم والإعداد المناسب للمهمة التي تعمل فيها، فأنت هنا مطلوب منك أن تحافظ على نفسك باتباع الإجراءات الأمنية. عندما تأخذ قاعدة أمنية يجب أن تطبقها بحذافيرها. الاتصال مع الأهل مهلكة ومقتل، فيجب أنت أن لا تتصل مع أهلك. الظهور بزي إسلامي في بعض المناطق هذا مهلكة لك، يؤدي إلى كشفك. الكلام بغير فائدة أمام الآخرين أيضا هذا مقتل من مقاتل العمل، فيجب أن لا تتكلم. الشراء الأسلحة من التجار من غير اختبار وغير غير واسطة وبينك وبينهم أيضا ماذا؟ مهلكة. أخونا أحد الأخوة المشهورين خلاد باعتش الله أسرى، كيف أسر بهذه الطريقة. التاجر الذي كان سيأتي بالسلاح كان هو بدل أن يذهب يرسل أحد الأخوة يلتقي مع هذا التاجر، من هو ذهب بنفسه. فعندما ذهب بنفسه ليستلم الأسلحة والذخيرة وغير ذلك تم إلقاء القبض عليه في تلك الحال. إما أن تاجر السلاح هو الجاسوس وهو الذي أوقع به، وإما أن هذا أسر في الطريق أثناء نقله الأسلحة من مكان إلى مكان فتم التحقيق معه فدل على أخونا فك الله أسره. فهم حالتين، إما هذه وإما هذه. فالأفضل دائما أنت لا تتعامل مع تاجر السلاح، وإذا اشتريت السلاح يكون بينك وبينه ماذا؟ واسطة، ثقة، بحيث لو تعرض هذا الثقة أو الواسطة لعملية الأسر أنت تفر، فيكون لك يد في عملية الشراء. وإذا نقطة مهمة في عملية تخزين الأسلحة ما ذكرناها بالدرس السابق، أنك يجب أن تخفي السلاح إذا أردت أن تضعه في الأرض، يجب أن يكون على عمق أقل شيء ماذا؟ مترين أو متر ونصف. لماذا؟ لأن الكاشف الذي يكشف الأسلحة لا يستطيع أن يكشفه على هذا العمق. هناك أجهزة متطورة تستطيع أن تحدد مكان السلاح إذا كان أقل من نصف من متر ونصف. يجب أن تحفر في الأرض جيد مترين ثلاثة لا بأس، ثم تخفي السلاح بعد تشحيمه وتغليفه بطريقة صحيحة. نعم، فلا تذهب للعمل ثم أنت تقع بالأسر وتندب حظك بعد ذلك، وربما أيضا تضيع أخوانك معك. يجب أن تلتزم جيدا بالعمل الجهادي وتأخذ بالأسباب التي أمر الله عز وجل بها بعد الإعداد، ثم توقع الله عز وجل ولا تتهاون في أي أمر. نعم. أيضا من المزايا لا يتأثر بقطع العلاقات الدبلوماسية، لا يتأثر بقطع العلاقات الدبلوماسية، ولكنه ماذا؟ إذا أثر ماذا؟ يحاكم. العيوب، عيوب هذا الغطاء: القبض يعرضه للمساءلة القانونية، القبض يعرضه للمساءلة القانونية، يتعرض، قد تعرض للإعدام، قد تعرض للمؤبد، قد تعرض للسجن لفترات طويلة. صعوبة الاتصالات، أيضا يصعب عليه الاتصالات خاصة بمن؟ بالشخصيات الكبيرة في الدولة. أيضا صعوبة الحصول على المعلومات العليا، بسبب ماذا؟ بسبب هذا الغطاء. أنواع الغطاء غير الرسمي: أولها غطاء طبيعي يتفق مع الشخصية والعمل الذي اعتاد عليه، غطاء طبيعي يتفق مع الشخصية والعمل الذي اعتاد عليه. هذه أفضل الغطاءات أو السواتر التي يستخدمها من الذي يعمل العمل السري. أنت تاجر، عملك تاجر، أنت عندما تريد أن تستخدم الغطاء تستخدم الغطاء على أساس أنك تاجر. لماذا؟ لأنك تتقن أبجديات هذا الفن، تعرف تعاملات التجار، تعرف كلام التجار، تعرف عادات التجار، فأنت ماذا؟ تتقن أبجديات هذا العمل. أما أنت تاجر تذهب إلى تأخذ طبيب غطاءك طبيب وأنت لا تفهم شيء بالطب، فهذا يعرضك ماذا؟ لعملية الكشف بسهولة. فالغطاء يجب أن يتناسب بقدر الإمكان مع ماذا؟ مع المهنة التي أنت فيها أو العمل الذي تتقنه. وإذا لم تكن تتقن هذا العمل وأردت أن تعمل غطاء مثلا كتاجر أو كطبيب أو كسائق أو غير ذلك أو كصاحب محل، يجب أن تتدرب على الأقل سنة كاملة على هذا الغطاء الذي تريد أن تعمل فيه، ثم بعد ذلك تبدأ بماذا؟ بعملك السري الخاص. أولا تتقن عملية الغطاء، ثم بعد سنة تقريبا من العمل بهذا الغطاء أنت تبدأ ماذا؟ عملك السري، العمل السري تبدأه. تذهب كتاجر تتاجر سنة، فهذه فقط أنت تتاجر، لا تفعل شيء غير التجارة، لا تبدأ نشاط السري الآن. بعد سنة تبدأ نشاطك السري، حتى لو تعرضت لأي شيء قبل البدء ما يكون عندك أي مشكلة في ذلك. الغطاء الدائم أو ما يسمى الغطاء العميق، هذا الغطاء هو غطاء محكم، غطاء محكم لا يمكن كشفه بأي نوع من التحريات، تستطيع التخفي به في كل مكان ويستمر لفترة طويلة مثل رأفة الهجان. رأفة الهجان عندما تم تجنيده للعمل الاستخبارات المصرية ماذا؟ المهنة التي كان يعمل فيها بها من قبل هو تقمصها، ثم سافر وهاجر إلى إسرائيل أو ما يسمى دمة إسرائيل على أساس هذا الأمر، أنه يهودي وأنه تاجر وأن أبواه كذا وأمه كذا وغير ذلك. فهذا استمر فيه ما يقرب من 20 سنة على أساس ماذا؟ أنه تاجر يهودي. فهذا ماذا؟ غطاء دائم. طبعا هذا أيضا من الصعوبة كشفه، حتى لو تم مثلا الغطاء العميق أو الغطاء الدائم، حتى لو أن المخابرات شكت فيك، ولكن من الصعوبة أن تكشف هذا الأمر. ولكن يجب أن ندرك أيضا أن المخابرات لو كان الغطاء الذي عندك غطاء مشي حالك كما يقول أي شيء، فالمخابرات لو قامت بالتحري عنك لابد أن تكشف حقيقتك. لذلك أنت في هذه الحالة لو أنك أثناء المراقبة أو أثناء العمل السري شككت أن المخابرات تراقبك أو أنها قد تكشف أمرك يجب أن تترك المكان مباشرة وتترك العمل وتبلغ الناس وتنهي نشاطك في هذا البلد مباشرة، لأنه إذا تم كشفك أو ملاحقتك أو مراقبتك أو حتى ملاحظتك أو أنت شككت أنك على وشك الوقوع، فيجب عليك هنا أن توقف جميع الأعمال التي أنت بصددها، توقف جميع الاتصالات، تختفي، لا تتردد على الأماكن السابقة، تختفي من المكان، ترتب من أجل ماذا؟ عمليات الفرار من هذا البلد والرجوع إلى مكان آمن. لماذا؟ لأن المخابرات حتى لو كان غطاء قوي وثابت إلا أن المخابرات بخبثها ومكرها مع تحريات تستطيع أن تصل إلى حقيقتك، فأنت تقطع عليهم الخيط مباشرة وتفر. الغطاء السطحي غطاء عارض لفترة قصيرة لمهمة عاجلة، هذا غطاء سطحي يسمى، هو فقط لمهمة بسيطة تقوم بها ثم ينتهي هذا الغطاء. مثال: شخص يحمل كاميرا ويكون في صورة سائح، هذا مثال، وعند القبض عليه وهو يصور منشآت مكتوب عليها ممنوع التصوير يكون الرد بأنه سائح وهو لا يحتمل كشف أصلا. مثال هذا أنك تقوم بعملية التصوير في مكان، تذهب الآن إلى أي مكان، نذهب مثال إلى نيويورك على أساس أنك سائح عربي وأنت لا تدرك لا تعرف الإنجليزية، فتذهب هناك منشأة خاصة أو عسكرية تقوم بتصويرها، فأنت عندما تمسك يقول لك لماذا أنت تصور في هذه المناطق ممنوع لا تعرف تقرأ، تقول لهم أنا سائح ولا أعرف القراءة بالإنجليزية أو أنا سائح على الأقل، فهنا يكون لك غطاء ولا تتعرض لعملية المساءلة. مثال: لذلك دائما يقولون في المنشآت أنها تكون بعيدة عن ماذا؟ عن المناطق وطرق السياح لأجل هذا الأمر، حتى لا يقوم بعد ذلك أحد بالتصوير على أساس أنه سائح وأنت لست أن تتعامل معه ولا أن تقوم بالقبض عليه وأسري بحجة أنه سائح. الغطاء الجماعي أو الساتر الجماعي غطاء لمجموعة أشخاص، اجتماع، لقاء، عملية. مثال: يكون في شكل رحلة أو اجتماع لجمعية طلاب تذاكرون معا، هذا الغطاء يكون لمجموعة كاملة، مثلا أنتم تذهبون إلى الجبال من أجل عملية التدريب، لماذا أنتم في الجبال؟ لو تم أسركم ماذا غطاءكم؟ أنكم ذاهبون في رحلة، فهذا غطاء مناسب لهذا الأمر. مجموعة من الطلاب يدرسون في بيت، يستمعون لعمل معين، يجلسون في أحد البيوت، تم إلقاء القبض عليهم، لماذا أنتم هنا؟ نحن نتذاكر دروسنا، فيكون ماذا؟ هو غطاء جماعي، ولكن أنت تعمل من خلاله ماذا؟ عمل سري خاص. الغطاء المصطنع عبارة عن غطاء غير حقيقي من صنع الخيال، وهو عرضة للكشف عند الرجوع إلى مصادر الفات الرسمية. أيضا هناك غطاء يسمى الغطاء المصطنع، هو غطاء غير حقيقي تصنعه من رأسك، ولكن إذا قامت المخابرات أو أجهزة الدولة بمراجعة الملفات الرسمية بعد ذلك يثبت أن هذا الغطاء كاذب. لماذا؟ لأنه ليس عندك فيه لا وثائق رسمية تثبت هذا العمل ولا غير ذلك. هنا غطاء ماذا يسمى؟ غطاء مصطنع، يسهل عملية كشفه. الكي جي بي وصلت إلى طريقة معينة تضليل رجال الاستخبارات خاصة في الدول الغربية، أطلقوا على هذه الطريقة أو المصطلح ماذا؟ العرض السري. كيف يقومون؟ يقومون بتزويد العميل التابع للكي جي بي بماذا؟ بمعلومات على أساس تسكن في فرنسا ولكن أصلك ماذا؟ إيطالي. فهم حتى يموهون على العملاء، كيف يفعلون؟ يضعون في بيت هذا العميل مثلا تذاكر سفر تعود لدولته الأصلية من إيطاليا، هو روسي وذهب إلى فرنسا على أساس أنه إيطالي، يعيش في فرنسا على أساس أنه إيطالي، فهم هنا يقومون بتزويده بماذا؟ بتذاكر سفر إيطالية خاصة داخل إيطاليا، ويعطونه عناوين لنا لأصحابه مثلا في إيطاليا، يعطونه أيضا رسائل لأصحابه الموجودين أو كانت تأتيه على بريد خاص له في إيطاليا، يعطونه مثلا تذاكر للسينمات في إيطاليا هو كان قد دخل هذه السينمات في القديم، ويعطونه كثير من الوثائق الخاصة التي تدل على أنه مثلا كان في هذه الدولة يوما ما، ولكن هو بالأصل ماذا؟ هو عميل روسي المقاولات الروسية تقوم بماذا؟ صناعة هذه أو بتزويده بطريقة أو بأخرى بهذه الأوراق الثبوتية حتى تثبت للمقاولات الفرنسية في حالة ماذا؟ كشف أو عملية التفتيش أنه مواطن إيطالي، فيدللون على ذلك بماذا؟ بهذه الوثائق القديمة التي كان يستخدمها عندما كان في إيطاليا، وهو في الأصل ماذا؟ لم يكن أبدا في إيطاليا، ولكن ماذا؟ هم يعطونه هذه الأوراق. حتى إذا دخل رجل استخبارات فرأى هذه الأوراق تكون له دليل على ماذا؟ على أن الرجل ربما فعلا كان إيطاليا، أو أنه إيطالي وأنه عاش قبل 20 سنة و15 سنة في هذه البلاد. أما إذا كان موجود معه مثلا تذاكر سفر وهو في موسكو، أو تذاكر دخول السينما في روسيا وغير ذلك، هذا أحرى بأن يكون ماذا؟ جاسوس المخابرات الروسية، أو أن هذا الغطاء الذي يستخدمه غطاء ليس صحيح. الغطاء التنظيمي هو استخدام منظمة أو جمعية أو مؤسسة بحيث يستغل عمله فيها ويهدف إليه في الحقيقة إلى القيام بالعمل الاستخباري. الآن هؤلاء الطواغيت النصارى يرسلون دائما الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإغاثية التي تملأ الدنيا، تملأ بلاد المسلمين خاصة. هؤلاء الطواغيت لا يرسلونها من أجل عيون المسلمين، بل لماذا؟ إنما هي في أصلها ماذا؟ عملية تجسس على المسلمين، بل في منها كثير، بل كثير منها عملية ماذا؟ تنصير للمسلمين لأبناء المسلمين، كما حصل مع هذا الأفغاني الذي تنصر، يقول أنه تنصر قبل 20 سنة تقريبا، والآن عندما دخلت أمريكا إلى أفغانستان أعلن نصرانيته وارتداده عند الله عز وجل. ولكن هذه المؤسسات كانت تعمل في تنصير المسلمين الأفغان منذ سنوات، ولكن ما أحد يستطيع أن يقوم بعملية الإعلان. أما الآن بدخول القوات الأمريكية فالناس بدأت تستمر الكفر وتعلن وتستظهر عملية الكفر والعياذ بالله. أيضا هذه المجموعة التي مسكت في كابل قبل السقوط من الأمم المتحدة، التي مسكت في كابل وكانت تقوم بعملية تنصير أبناء كابل، وجيء بالأولاد الذين هم كتب الإنجيل وغير ذلك، وتم إلقاء القبض على مجموعة منهم، منهم البريطانية هذه المشهورة التي أعلنت إسلامها عندما خرجت من السجن بسبب معاملة الطالبان الطيبة لها، في عندما عادت إلى بريطانيا ماذا؟ أعلنت إسلامها وكتبت كتاب في الدفاع عن طالبان وعن الإسلام والمسلمين بسبب ماذا؟ المعاملة الطيبة لحركة طالبان لها في كابل. فهذه المنظمات وهذه المؤسسات دائما ماذا؟ دائما تقوم بعملية التجسس على بلاد المسلمين وجمع المعلومات عن المسلمين تحت غطاء المنظمات الإغاثية أو الجمعيات الخيرية أو شركات البناء أو غير ذلك. نعم. الغطاء المؤقت، وهو غطاء لوقت قصير يبرر التواجد في هذا الوقت في مكان ما، كما فعل هذا اليهودي الذي قلت لكم قصته، كان عنده غطاء قصير وهو الدخول البيت ثم الخروج، اتخذ غطاء سينما دخل البيت ثم خرج بعد 5 دقائق، قلت لكم قصته قبل عندما وصل إلى الناس وحمل كأس الماء معه. هذا يعتبر غطاء قصير لمدة 15 دقائق ثم ينتهي. أنت في عملية المراقبة أيضا لو دخلت اتبعت الهدف ودخل في محل أو مكان أو مركز، فأنت هنا يجب أن تتخذ غطاء ل5 دقائق تدخل ثم تخرج. لو سئلت في هذا السؤال لماذا أنت هنا، يجب أن يكون عندك حسن التدبير وحسن البديهة بحيث ماذا أنت تجاوب عليه بسرعة. أحد الأخوة في الجزائر، أخ جزائري كان يعمل في فرنسا في مطعم فرنسي، وعمل في هذا المطعم على أنه ماذا؟ رجل إيطالي. تعرفون الإيطاليين الفرنسيين لا يعرفون اللغة الإيطالية، فعمل هذا الأخ الجزائري في فرنسا على أساس أنه إيطالي. ففي يوم من الأيام جاءت مجموعة من الإيطاليين، فكانوا يتكلمون مع من؟ مع صاحب المطعم. فهذا الأخ كان يجلس أو يعمل بالقرب منهم في المطعم، فسمع مدير المطعم يقول الإيطاليين، قال له ماذا؟ أن هذا صاحبكم الذي يعمل هو من إيطاليا. فماذا فعل الأخ الجزائري؟ انظر إلى سرعة البديهة وحسن التصرف، مباشرة دون أن يرتبك دون أن يظهر عليه أي علامات ريبة أو غير ذلك، ذهب مباشرة إلى مدير المطعم وقال له ماذا بالفرنسية؟ قال له هؤلاء يكذبون عليك، هؤلاء ليسوا بإيطاليين. هذا إلى ذكائه وحسن تصرفه، ذهب إلى مدير مطعم وقال له ماذا؟ قال له هؤلاء ليسوا بإيطاليين، هؤلاء يكذبون عليك، ولكن هم بالأصل إيطاليين، والأخ لا يعرف ولا كلمة إيطالية، ولكن لحسن تصرفه ماذا؟ استطاع أن يقلب الأمر عليهم، حتى لا حتى لو قالوا لو قالوا أن هذا ليس بإيطالي ما يصدقهم. لماذا؟ لأنه قالوا هؤلاء ليسوا بإيطاليين وهم لا وهم يكذبون عليه. فتحتاج إلى ماذا؟ إلى قوة وسرعة بديهة. ومثال ذلك أيضا الغطاء المؤقت، رجل ضابط مخابرات يذهب لمقابلة العميل في فندق تحت غطاء رجل أعمال، هذا غطاء مؤقت وسريع. أيضا الغطاء المزدوج وهو غطاء لإخفاء نشاط طرفي العملية الاستخبارية، مثال شخص يتنقل ويتعامل مع السفارات عند اكتشافه يكون غطاؤه المزدوج أنه يحصل على تأثيرات المتاجرة فيها، هذا غطاء المزدوج. الآن نتكلم عن قصة التغطية. هي قصة محكمة للغطاء الذي تحمله بحيث يكون فيه رد كامل على جميع الأسئلة التي يمكن أن تطرح، الماضي الحاضر المستقبل، ولا بد لك أن لا تثير الشك في نفس المحقق مع وجود بعض الوثائق التي تدعم القصة. قصة الغطاء، عندما أنت تتخذ غطاء لنفسك لا بد لهذا الغطاء أن تكون أنت عندك الأسئلة على جميع ما قد تسأل فيه، تسأل ربما في الماضي في الحاضر في المستقبل، لابد أن يكون عندك ماذا؟ أجوبة لهذا الغطاء. ولابد أيضا أن لا تثير الشك في نفس المحقق أثناء ماذا؟ أثناء الإجابة على هذه الأسئلة. فلابد للأخ دائما عندما يتحرك للعمل في أي مكان أن يكون عنده قصة غطاء مناسبة لعملية الحركة، بحيث لا سمح الله عز وجل تعرض لعملية الأسر أو غير ذلك يكون قد حفظ هذه القصة عن ظهر قلب فيرددها باستمرار وفي كل مكان وفي من يسأله. شروط الغطاء الجيد، الغطاء الجيد لا شك أنه له شروط معينة تبعد النظر عنه ولا تلفت إليه ولا تثير الشك أيضا. أول هذه الشروط أن هذا الغطاء لا يثير الشك والفضول، الغطاء الذي تتخذه لا يثير شك الناس ولا الفضول، بحيث معنى ذلك أنك مثال لو أخذت غطاء في منطقة معينة فأنت في هذه المنطقة ناس حالهم متوسطين في المعيشة، فيجب أنت لا تكون فقيرا جدا ولا تكون غنيا جدا، تعيش في هذه، يكون الغطاء هذا مثلا يناسب المعيشة التي أنت تناسب الناس الذين تعيش معهم، بحيث حالتك الاقتصادية لو كنت غني تثير شك الناس وحالتك الفقيرة أيضا تثير شك الناس في منطقة متوسطة أكثر الناس فيها حالتهم المتوسطين. الجواسيس الروس أيام الكي جي بي في وقت الكي جي بي كيف كانت المخابرات الغربية تكشفهم؟ أنهم كان يظهر عليهم، هم روس مهاجرين إلى دول أوروبا الغربية، ولكن كان يظهر عليهم الغناء بسرعة فائقة، كان يظهر عليهم الغناء، الغنى الحات الترف بسرعة، فهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى كشفهم. لكن كان الجدير بهم ماذا؟ أن يعيشوا كبقية المهاجرين، واحد مهاجر إنسان مهاجر أنت تعرف يكون وضعه المادي ضعيف وبسيط، فكان الأولى بهم هو ذلك. نعم، ملائم مع الشخص ويتفق مع ماضيه، أيضا هذا الغطاء الذي تريد تتخذه ماذا؟ يجب أن يكون ملائم معك كشخصية أنت وأيضا مع الماضي الذي كنت فيه. كنت تاجرا مثلا تتخذ لك غطاء تاجر لأنك تتقن أبجديات هذه المهنة. أبو زبيدة كان غطاءه الدائم ماذا؟ بسبب أنه يتقن اللغة الإنجليزية كان دائما يتخذ غطاء أنه رجل في الأمم المتحدة يعمل في المنظمات الإغاثية، هذه دائما يتخذ غطاء أنه من الأمم المتحدة وعنده كرت وغير ذلك، فيتحرك ويتنقل على هذا الأساس. طبعا هذا بالنسبة لبلد مثل باكستان يعتبر غطاء جيد مدعما بالوثائق الدالة عليه وإن كانت مزورة. أيضا هذا الغطاء يجب أن تكون عندك ماذا؟ وثائق تدعم هذا، تدعم صدق هذا الغطاء، وثائق هوية، جواز سفر، وثيقة أو مستندات توثق هذا الغطاء. أيضا أن يتفق الغطاء مع مؤهلاتك العلمية والعملية، أن يتيح لحاملي حرية الحركة لتنمية المعلومات والاتصالات، وهذا أفضل الأغطية ما هي أو السواتر هو ساتر التجارة، أو يكون عندك شركة أو مكتب أو غير ذلك، فهذا يتيح لك عملية الحركة بسهولة. أو طالب أيضا حتى أن يوفر قسط الراحة قسطا من الراحة حتى لا يستنفذ كل وقتك وأن يتلائم مع المدة التي ستقضيها في المكان. أيضا هذا الغطاء أن يوفر لك قسطا من الراحة، لماذا؟ حتى في هذه القسط من الراحة ماذا تستطيع فيه؟ أن تجمع قواك من جديد وأن تجمع وتنسق عملك بشيء من السهولة، لا يكون العمل الذي تتخذه خذ وقتك كله. نعم. أن يتيح فرصة للكسب المادي فعلي وإيحاء لمنع الشكوك، أيضا هذا الغطاء أن يتيح لك فرصة لأن تكسب من خلفه، لماذا؟ حتى لا تبقى اتصالاتك مع من؟ مع المركز أو مع الإدارة أو مع التنظيم فيرسل لك الأموال، لا، يكون لك غطاء أنت تأخذ من خلال هذا العمل في هذا الغطاء المال، لماذا؟ لتقوم بعملية الصرف على نفسك دون اللجوء والاتصالات وإرسال عمليات جلب وإرسال الأموال، هذه ماذا؟ ربما تؤدي إلى كشفك. أما هذا الغطاء فهو يتيح لك نسبة من المال أنت تستطيع أن تستخدمها في كل شيء، في حركتك، في سفرك، كما كان هو حال رأسة الهجان، كان ماذا؟ كان تاجرا، فكان يحصل على المال بسهولة في حركته، وأيضا في نفس الوقت كان يمد الأطراف التي يعمل معها بماذا؟ بالمعلومات. ملاحظات هامة: إن الغطاء جزء حيوي لا ينفك عن رجل المخابرات في كل حركاته وسكناته، لذا يجب اتباع الآتي. الغطاء شيء جزء حيوي لا ينفك، كما أن السلاح في أفغانستان ومناطق القبائل يعتبر جزء من حياة الناس، كما أن السلاح أيضا في بلاد اليمن يعتبر جزء من حياة الإنسان لا يتركه أبدا، كذلك الغطاء بالنسبة للرجل السري الذي يعمل في الخارج أو رجل المخابرات، لا يتحرك خطوة ولا يخطو خطوة واحدة رجل المخابرات أو الرجل الصحيح الذي يتقن العمل السري إلا وهو ماذا؟ إلا وعنده غطاء مناسب يتحرك من خلاله. أول هذه الملاحظات مراعاة دمج الحياة العامة والخاصة لرجل المخابرات من هوايات وعمل ظاهري مع نشاطه السري للحصول على المعلومات وعقد المقابلات عن طريقها. يعني هو يستطيع أن الحياة العامة والخاصة التي يحياها رجل المخابرات وما يهوى من هوايات والعمل الظاهري الذي يعمل معه، يجب هذا أن يدمجه دمجا صحيحا مع نشاطه السري، من أجل ماذا؟ من أجل أن يستفيد من هذا كله بماذا؟ في عملية أخذ المعلومات. وأيضا في عقد المقابلات عن طريقه، يعني هذا العمل أيضا يعني دمج كل هذا من أجل ماذا؟ جمع المعلومات وأيضا عقد مقابلات مع أناس تستطيع من خلالهم أن تأخذ المعلومات التي تريدها. دراسة رجل المخابرات لنشاطه السري وخاصة ما يظهر به أمام من لا يعلمون عنه شيئا مع ملائمة الغطاء شخصيته. أيضا يجب عليه أن يدرس بين الفينة والأخرى نشاطه، خاصة هذا النشاط الذي يظهر به أمام من لا يعلمون عنه شيئا. ليش؟ لماذا؟ حتى لو وجد هناك عملية خرق أو غير ذلك ربما تؤدي إلى كشفه، يجب هنا مع الدراسة تكشف له نقاط الضعف وتتكشف له المساوئ، فيقوم بعملية جبر ما ينكسر، لماذا؟ حتى لا يكبر ويتسع الأمر فيؤدي إلى كشفه. الآن نتكلم عن مراحل بناء الساتر، مراحل بناء الغطاء. بناء الغطاء واتخاذ الغطاء له عدة مراحل يمر بها، نتكلم عن بعضها الآن. أولا اختيار الساتر، أول هذه الشروط أن يكون هذا الساتر مناسبا للبيئة التي تعمل فيها أنت. الغطاء والساتر هذا يناسب البيئة التي أنت تعمل في محيطها، مثلا أنت تعمل في محيط أناس يتعاملون بالطب، فأنت يجب أن يكون الساتر قريب من هذه المهنة، ناس يتعاملون في التجارة تجارة الخضار، فأنت غطاءك يكون مناسب لهذه البيئة. الأمر الآخر، بناء الساتر وتجربته. بعد اختيار فكرة الساتر المناسبة، يتم الشروع في إعداد كوادر العمل فيه، ثم تجربة هذه الكوادر داخل البلد الجديد. قبل أن تبدأ العمل أنت تقوم بماذا؟ بتجربة هذا الساتر، هل يصلح؟ وهل الأفراد الذين يعملون معك يصلحون لذلك أو لا يصلحون؟ نحن مجموعة الآن من الأخوة نريد أن نعمل عمل جهادي في الولايات المتحدة الأمريكية، مثال. نتفق قبل أن نذهب هناك على أننا نريد أن نعمل هناك شركة مثلا، أو نفتح محل استيراد وتصدير. قبل أن نسرع بعملية الجهاد وعملية العمل الخاص، يجب أن نأخذ فترة في العمل هذا ونجرب هل نحن نصلح هذا أو لا نصلح. حتى في الأيام الأول ماذا؟ يمكن تأخذ بناء الساتر والعمل هذا يحتاج سنوات، ليس نحن يجب أن لا نكون كما يقول رجال المخابرات، العامل رجل المخابرات هو الذي ينظر إلى المدى البعيد، لا تنظر فقط أنت إلى نصف ساعة ولا يوم ولا يومين ولا ثلاثة أيام ولا شهر ولا شهرين في العمل حتى تحقق المهمة، بل بالعكس كثير من العمليات فشلت بسبب التسرع في هذا الأمر. إذا تريد أن تعمل عمل صحيح يجب أن تبنيه خطوة بخطوة، ربما يأخذ منك سنة سنتين ثلاثة ليس مشكلة هنا، ولكن لا تعرض نفسك للكشف باتخاذك إجراءات قبل أوانها. تريد أن تعمل تخدم دين الله عز وجل لابد من الصبر، تبني هذا الغطاء وتجربه، ثم تجلس سنة سنتين تعمل طبيعي، ثم بعد ذلك تبدأ قليل قليل لماذا بعملك السري أو الجهادي الذي أنت تريده. أما أنت تذهب بعد شهر تبدأ بالعمل هذا ما يصلح أبدا، بعد يومين لا يصلح أبدا، لا بد من المكث. والحرب كما قال عمر لا يصلح لها إلا الرجل المكيث الذي يمكث، التسرع والسرعة هذه لا تصلح في الحرب، حتى في الحرب التي نخوضها نحن لا بد من خطوات، لا بد من صبر، لا بد من تضحية، لا بد من استفراغ الجهد في العمل حتى تنجح في العمل. هذا أصلا من 6 سنوات حتى نجح، بين الفينة والأخرى لا يتم هناك شيء بين الفينة والأخرى، لا بد من الصبر ولا بد من البناء الجيد ثم العمل. وقلنا لكم أن الأمن هو أساس أي بناء، أي بناء لا يقوم على أمن جيد وأساسيات جيدة فهذا بناء وهذا عمل فاشل، لأنه سينهار على صاحبه. لماذا؟ لأن الأساس ليس قوي. وأساس أي عمل في الدنيا خاصة في عملنا نحن المجاهدين ماذا؟ هو الأمنيات، هذا الأساس، أن تبني عملك على قاعدة سليمة من الأمنيات، ثم بعد ذلك تبني قليل قليل، ثم توفيق الله عز وجل تؤدي المهمة وتنجح في عملك. نعم، فلا بد من الصبر لمن أراد أن يخدم دين الله عز وجل. الأمر الآخر أو الثالث، تثبيت الساتر وتدعيمه بالمستندات. ويتم ذلك بعد نجاح تجربة الساتر، يتم تثبيته وتدعيمه بكل المستندات القانونية بالدولة. أنت تبدأ هنا بعد ذلك ماذا؟ بالعمل الرسمي. تاجر، هاجرت إلى بلد معين أريد أن أعمل لخدمة دين الله عز وجل، أبدأ بتجارة السيارات، أفتح شركة، أنظر هل هذا مناسب أو غير مناسب، بعد ذلك أبدأ بماذا؟ بالتعامل مع الحكومة بهذه المسألة، أوراق رسمية غير ذلك قانونية، أكون كل شيء ماذا؟ طبيعي وصحيح ورسمي. أجي السنة سنتين ثلاثة أتاجر في السيارات، ثم بعد ذلك أتفرغ قليل قليل لماذا؟ لعملي الجهادي، وليس مشكلة أخذ السنوات، ولكن في الأخير يكون عندك نتيجة الجهد. الحماسة والتسرع كما قلنا مقتل من مقاتل العمل الجهادي. يقول تاليران، دائما كان تاليران الفرنسي أشهر دبلوماسي فرنسي كان في وقت نابليون، دائما يوصي سياسيين أو السفراء ماذا؟ يقول إياكم والحماسة. الحماس تتحمس العمل، هذا كان يحذرهم دائما من عملية التحمس في غير موطنه. لذلك المجاهد يجب أن لا يتحمس في غير موطن التحمس، بل الأصل في المجاهد هو المكث وعدم التسرع والحيطة والحذر وحساب كل خطوة يخطوها، فربما خطوة غير محسوبة تكلفه العمل وإخوانه، فيجب دائما التريث والفطنة والانتباه وعدم الثقة بأحد خاصة في العمل السري. ويجب على الأخ دائما أن يستشعر في العمل السري أنه مراقب من جميع الناس حتى لا يتساهل بعد ذلك في الأخذ بالأسباب والاحتياط أثناء الحركة، بل عليه دائما أن يتيقن أنه ربما يكون مراقب. وما هذه العمليات التي تفشل إلا بسبب هذه الأخطاء وبذلك التهاون في الأخذ في مسألة الاحتياط والحذر. جزاكم الله خير.